إذاعة قريش تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس من إلقاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله. الدرس 17، باب ما جاء في كراهية القول في المغتسل. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم الأول من شهر شعبان من عام 1421. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه: باب ما جاء في كراهية البول في المغتسل. حدثنا علي بن حجر وأحمد بن محمد بن موسى ابن موسى مردويه قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن أشعث عن الحسن عن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في مستحمه، وقال إن عامة الوسواس منه. وفي الباب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث أشعث بن عبد الله، ويقال له الأشعث الأعمى. وقد شرح قوم من أهل العلم البول في المغتسل وقالوا عامة الوسواس منه، ورخص فيه بعض أهل العلم منهم ابن سيرين، وقيل له إنه يقال إن عامة الوسواس منه، فقال ربنا الله لا شريك له. وقال ابن المبارك: وقد وسع في البول في المغتسل إذا جرى فيه الماء. حدانا بذلك أحمد بن عبدة الآملي عن حبان عن عبد الله بن المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية البول في المغتسل. هذا الباب معقود لبيان النهي عن البول في المغتسل بما يسببه من الأضرار الوسواس وغيره. وقيل إن هذه الكراهية للتنزيه، وهو قول الأكثر من أهل العلم، بدليل أن العلة في النهي هي خشية الوقوع في الوساوس. وقد تقدم أن الأصل في الكراهية في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أئمة السلف أنه التحريم، وكانت الكراهية ويراد بها التنزيه. تعريف كراهة التنزيه هو ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم، لأن النهي نوعان: نوع التحريم وهو ما نهى عنه الشارع نهيا جازما، ويجب حمل النهي على أصله ما لم يمنع من ذلك مانع. والنهي الثاني وهو المكروه وهو المطلع عليه عند أكثر أو عامة المتأخرين، وهو ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم، إما بدلالة الخبر أو بدلالة أخرى أو بقرينة تشمل الأمرين، حيث يمتنع حمل الخبر على التحريم أو بكلام الصحابة رضي الله عنهم. فحين نتأمل في الأحاديث الواردة في الأضحية نراها آمرة بذلك، ولكن حين ننظر في تعامل الصحابة رضي الله عنهم، حين ننظر إلى تعامل الصحابة رضي الله عنهم مع هذه الأحاديث، نلحظ أنهم يحملونها على الاستحباب لا على الحجاب. وكان أبو بكر وعمر مسيرين، وكانا لا يضحيان خشية أن يظن الناس الوجوب. هذه قرينة تطلب الأحاديث الدالة على الأمر ضروريا تطلب عن الجهل إلى الاستحباب. وأنا قلت غير مرة عن النصوص العامة أنه لا يمكن الأخذ بها على إطلاقها حتى يجري عمل السلف بذلك، لأن النصوص العامة حمالة. حين يأتي رجل أو طالب علم أو عالم إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم على الخير ويقول من الخير أن أحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، الله جل وعلا على الخير، ومن الخير أن أزيد سبيل الأدعية والأذكار الواردة. فقلنا الآية العامة والنصوص العامة والأدلة العامة يجب مراعاة طريقة السلف في التعامل مع ذلك، ويجب الحمل العام على عمومه على جميع عمل السلف في ذلك. أو قرينة واضحة تفيد أن النص عام يجب العمل به. أما حين نأتي للنصوص العامة نستقل منها بعض الأفراد نصدق ذلك، هذا غلط في المنهج، خلط في التقييد، وكان في التصور، ومخالفة صريحة لما عليه أهل العلم. الله أمر بفعل الخير، وفعل الخير. الحياة الشخص يصلي بعد العصر وهذا من الخير، نقول هذا الفعل الخير له وضعه، ولكن وضعه في هذا الموضع ليس خيرا، هذا الشر. يعني نستنى عن ذلك. إن الخير بوضعه موضعه، المبتدع يقصد الخير. وأصل العمل يعمل الخير، لكن وضعه في هذا الموضع مبتدع. إذا لابد من النظر في طريقة السلف، الأمر الذي ينعقد سببه اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في عصر الصحابة ولا يفعلون مع إمكانية الفعل، فيحرم حينئذ فعله، لأن هذا الأمر قد انعقد سببه. ألا يجوز حمل العام على عمومه فيما انعقد سببه في عصر الصحابة ولا يفعله؟ فهو من الآية السابقة وفعل الخير. من الخير أنا أضع خطة للطواف لتيقن محاذاة الحجر أن أذكر، ومن الخير أن أضع خطة لمستوى الصفوف. لكننا نقول إن هذه الأشياء ونظائرها لم يحقق سببها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقام بقضاها، ولن يفعل بالسلم ولا الصحابة شيئا من ذلك مع قيام المقتضي للفعل. ما في مانع يكون في ذلك أن يقوم المقتضي بالفعل ولا يوجد مانع، أما إذا قام المقتضي بالفعل ووجد مانع فلا حجة في هذه القاعدة. بعض الصحابة في إمكانية وضع خط لا لحجر، في إمكانية وضع خط للسواء الصهوب، فقام المقتضي ووجد السبب وامكن الفعل ولم يفعل، اذا ياتي الفعل. وهذه القاعده مضطرده في كل شيء، وليس قاعده عامه، وهي مضطرده في كل مساله من المسائل. اما حين يوجد السبب ويقوم المقتضي للفعل ولا يوجد الفعل فلا حجه لها بهذه القاعده، فلا حجه لهذه القاعده. اي حين يوجد الفعل ولكن لا يوجد السبب، يوجد الفعل ولكن لا يوجد السبب، فلا حجة لهذه القاعدة. المقصود أن الكراهة في الكتاب وفي السنة وفي تعامل السلف هي للتحريم وقد هرج للتنزيه، وهذا قليل. بينما كتاب المتأخرين هي للتنزيه في الغالب، هذا قول عامة الأصوليين المتأخرين. يقسمون الأحكام التكليفية إلى خمسة: الواجب وهو ما أمر به الشارع، أمرا لازما، والمندوب وهو ما أمر به الشارع أمرا غير جازم، والمحرم وما نهى عنه الشارع نهيا جازما، والمكروه وما نهى عنه الشارع نهيا صار جازا، والمباح وما يلبث فيه امر ولا نهي. ومطرح هذا في تفاصيل أصولية إذ نبقى على كل أصل من المسائل على أصلها. فالأصل مثلا هي المياه الإباحة والطهارة، فأصل بقاء أشي على ما كان عليه حتى يثبت دليل بالنهي. وفي بعض المسائل أصل فيها ليس الإباحة، فإذا زاد أصل فيها المنع. لكن بالنسبة إلى الأعيان الأصل فيها الإباحة والطهارة أيضا بالمياه، وبعض أهل العلم فيه الصحيح والفاسد. المقصود بالكراهية في هذا الباب كراهة التنزيه إذا كان البول إذا كان للبول كثرة، لأن مسألة حينئذ في الماء لأن مسألة حينئذ في التنزيه، وإذا لم يكن للبول نكرة فيمنع من ذلك أخذا في عموم الماء وسدا للذرائع حتى الوقوع في الوسواس. هذا وكله مبني على صحة حديث الباب الثاني إن شاء الله الحديث عنه بيان وقته على عبد الله بن مغفل، ولكن في الباب غير حديث. ولو لم يرد في الباب شيء من الأخبار لكان النظر يقتضي مع ما يحدث الوسواس أو يجلس الأضرار، لأن القواعد الشرعية مسلمة لا ضرر ولا ضرار. الشريعة جاءت بمصالح العباد دينا ودنيا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا علي بن حب، وقد تقدم الحديث عنه، وقد ولد سنة 54 وفي سنة 40 و200، وأحمد بن محمد بن موسى هذا هو المروزي أبو العباس السمسار المعروف مردويه، يروي عن إسحاق بن يوسف الأزرق وجرير بن عبد الحميد وعبد الله بن المبارك، وعنه البخاري والترمذي والنسائي، وقال النسائي ليس به لأس. قال الإمام أبو بكر بن أبي خيثمة مات سنة 35 بينما قال الشيرازي توفي سنة 38 قال قال علي بن حج وأحمد بن محمد. أخبرنا عبد الله بن المبارك الإمام عبد الله بن المبارك ابن واضح الحمضي التميمي مولاهم أبو عبد الرحمن المروزي، وهو أحد أئمة المسلمين الأعلام وحفاظ الإسلام، سمع الله له العلم والورع والشجاعة والجهاد والسخاء، وقد كان يكفى لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم باجتماع معظم خصال الخير فيه. وقد ولد سنة 18 وروى أحاديث كثيرة وصنف كتبا، وسمع من أكابر أئمة الإسلام مثل أسامة بن زيد الليثي وأبي بردة حسين بن ذكوان المعلم وحيوة بن شريح المصري وخالد الحجاج وزهير بن معاوية وسعيد بن أبي عروبة وسفيان الثوري وابن عيينة والأعمش وشعبة، وعنه أبو داود الطيالسي وابن مهدي وعبد الرزاق ومسلم ابن إبراهيم وعين بن حماد الخزاعي. قال أبو سامة رحمه الله ما رأيت أطلب للعلم من عبد الله ابن المبارك. وقال الإمام ابن مهدي رحمه الله الأئمة أربعة: سفيان الثوري ومالك وحماد بن زيد وابن المبارك. وهذا الحكم يختلف من عالم الى عالم ويختلف من عصر الى عصر. قد يبرز عالم في وقت من الاوقات ويشتهر ويعلو امره ويعظم شانه فيقال الامام فلان، قد تضي الليالي والايام ياتي من هو لا اعلم منه. كل امام يحكم على حسب مرئياته على حسب اعتاده. كان يقول ابن ماجه قد علينا الاربع وانت هؤلاء الاربعه، يعني هؤلاء الاربعه حتى في وقت اعلم من غيرنا. هذه نظرته، ولكن قد اتفق الجميع على إمامة هؤلاء الأئمة المذكورين. ولكن الإمامة قد تكون في باب ذنب، قد يقال فلان إمام في الحديث، ليس بإمام في الفقه والاستنباط والنظر حق النظير بنظيره والاجتهاد. وقد يكون هذا إمام في الفقه عنده معرفة عامة بعلم هذا الحديث بالجملة ونار صحيح وضحيح، وعنده قدرة على الاستنباط، قدرة على إيجاد وإلحاق النظير بنظيره، وقدرة على تفريق المعلومات في مرحلة أيضا أخرى. يجب تقسيم الأمر إلى أقسام، القسم الأول وعلى الصفقة التي لها الفائدة يكون الشخص حافظا ولكن يحفظ النصوص وينقل على وفق ما حفظ، لكن ما عنده قدرة على حسن نقية عن النصوص ولا الاستنباط من النصوص. يعني النوع الثاني آخر أحسن حالة من هذا، يحفظ النص ويحفظ نقيل حول النص حيث يحفظ كلام الشراح. لكن في هذه الحالة ناقلة سيدة حيث يحفظ النص ونقيلة في النص، والبداية كثيرة أحسن من الأول بكثير. الأمر الثالث أقوى من هذا، هو الذي يحفظ النص ويحفظ نقية النص وعنده قدرة على التفكير بين النصوص. يعني قبل أن تكون عنده قدرة على معرفة الراجح المرجوح، لكن في الإنسان قوة تربية أو تخوف أو نحوي، لا، لكن هذا عنده قدرة على حفظ قضية بالنص، وقدرة على التركيز بين محفوظاته، وعنده قدرة أيضا على إيجاد معلومات وافية على ما حفظ. وهذا هو أعلى الأمور، في كلهم خير، لكن الأخير هذا هو المطلوب وهو الإنسان هي الأمة. ثم هذا الأخير قد يقل نفعه بأسباب خارجية عن مدرسة، وإنها هي القدرة على إرسال المعلومات. لأن بعض المعلمين قد يكون قليل المعلومات ولكن عنده قدرة على صياغة المعلومات بأسلوب مبسط وميسر، يوصل هذه المعلومات من خلالها الطريقة إلى أذهان السامعين، فيكون النفع فيه كثير. الآخر ملئ علما وأتى حفظا وفهما، لكن الطريقة التي تعامل معها في إيصال المعلومات للطلبة طريقة أصعب له كلامه، فحين يكون النفع فيه محدودا. ويحاول دائما أن يطور نفسه إلى الحفظ والفهم والقدرة على إيصال المعلومات وتلفيقها في أذهان السامعين، يكون نفعه كبيرا بلا حدود. ولا أرى أن العالم وطالب العلم يقف عند حد في تبليغ العلم أو في إيصال المعلومات، فإن العالم حقيقة ليس ملكا لفئة معينة أو لفئة من الجهات، فهو ملك للجميع، لأنه يكون علمه عام والعلم راحل بين أهله، حقه أن يوصل. ومما قيل أيضا في الإيمان مع الدلال الراسخ تعالى ما قاله الإمام ابن عيينة رحمه الله تعالى، يقول: نظرت في أمر الصحابة فما رأيت لهم فضلا على ابن المبارك إلا بصحبته النبي صلى الله عليه وسلم وغزوه معه. ثلاث مره اخرى رحمه الله عن عبد الله بن وهب قد كان فقيها عالما عابدا زاهدا تقيا شجاعا شاعرا. وقال ابو زرعه اجتمع في ابن المبارك فقه وسخاء وشجاعه وغزو واشياء اخرى. وقال مره ثقه ايمان. ومن جميل ان نقول عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى انه قال حين عوجب حين يفرق من البلد في البلدان ولا يفعل ذلك في اهل بلده قال اني اعرف ان كان قوما لهم فضل وصدق طلبوا الحديث فاحسنوا الطلب للحديث وحاجة الناس إليهم شديدة وقد احتاجوا فإن تركناهم ضاع علمهم وإن أغنيناهم نشروا العلم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم. ومن جميل كلامه أيضا رحمه الله من نقل بالعلم ابتلي بثلاث اما بموت او نسيان او لحوق بالسلطان. وكان يقول رحمه الله تعالى الحبر بالثياب خلوق العلماء. المعروف قال الامام ابن سعد رحمه الله مات ابن مبارك سنه 81 فله 63 قال عبد المبارك عن معمر وقدم قول ابن احمد ان اوثق اصحاب معمر عبد الله بن المبارك وقيل عبد الرزاق فقد غير ذلك. يقول في معمر سنه 53 عن أشعث أشعث هذا كما قال الترمذي هو ابن عبد الله بن جابر الحداني أبو عبد الله البصري الأعمى الذهبي رحمه الله في السياق وهو لم يقال له أشعث البصري أشعث الأعمى وأشعث الحزي وأشعث الحملي. ذكر الحافظ المزري رحمه الله في تهذيب الكمال عن عبد الغني بن سعيد نحو هذا. وروى اسعد بن عبد الله عن انس بن مالك مالك في السنن ابي داود وعلى الحسن البصري وسائر بن حوشب وابن سيرين وعنه نصر بن علي الجاضمي عند ابي داود السلمي ومعمر بن راشد وشعبه وقصان بن حريث ومحمد بن ابي عبي ويحيى بن سعيد القصان واخرون. قال ابن معين رحمه الله تعالى ثقه وكذا قال النسائي. وقال دار قطن رحمه تعالى في حديثه وهم. فقد يكون دار قطن يقصد بذلك في بعض حديثه لا سيما حديث الباب وقد وهم اشعث برفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. المحبوب الوقت كما سياتي ان شاء الله بيان ذلك. وقال ما احمد عن اسعد بن عبد الله لا باس به وقد روى له البخاري تعليقا واهل السنن ولم يخرج له مسلم رحمه الله شيئا. قال اشعث عن الحسن البصري. الحسن هو ابن ابي الحسن واسمه يسار البصري مولى زيد بن ثابت مولى جابر بن عبد الله وامه خيره مولاه ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ولد الحسن في السنتين بقيتا من خلافة عمر، وتكون ولادته على ذلك سنة 21، لأن عمر قتل سنة 23. وقد ذكر ابن سعد وغيره أن أمه كانت ربما غابت فيبكي وتعطيه أم سلمة هديها فتعلله إلى أن تجيء أمه ويرضى عليه هديها وشربا، فيرون أن تلك الحكمة والفصاحة من بركة ذلك. وفي هذا نظر يحتاج إلى أسانيد قوية. وقد روى الحسن البصري رحمه الله عن عمر ولم يسمع منه، وعن أبي هريرة ولم يسمع على الصحيح، قاله علي بن المديني وأبو حاتم وأبو زرعة، وعن ثابت ولم يسمع قاله علي بن المديني وأبو زرعة، وعن أبي موسى ولم يسمع قاله ابن المديني والدارقطني وجماعة، وعن عبد الله بن مغفل وقد قال أحمد سمع منه. قال الصحيح أن الحسن البصري سمع من عبد الله بن مغفل، وقد قال أبو حاتم سمع من أنس وابن عمر، وقال أبو زرع الحسن لقي ابن عمر، وقال يا محمد الحسن سمع من أنس وعبد الله بن مغفل وابن عمر. وقال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله لا نعلم له سماعا من علي بن أبي طالب. وقال الدارقطني رحمه الله لم يسمع الحسن من أبي ذكرى وفيه نظر، وقد ثبت سماعه وله عنه عدة أحاديث رواه البخاري في صحيحه. وقال خالد بن أسد سمع الحسن من أبي ذكرى، قال قتادة ما جالست بقيا قط إلا رأيت فضل الحسن عليه. وقال أبو بردة رحمه الله ما رأيت أحدا أشبه بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم منه. الحسن مع جلالته وعظيم قدره وسعة علمه له مراسيل كيف اتزاج عند أهل الحديث. وقد روى الحسن عن ثمرة نحو من 50 حديثا ثبت سماعه من حديث العقيقة، واختلف الأئمة رحمه تعالى فيما عدا ذلك. والأقوال في سماع الحسن من ثمرة ثلاثة: قيل لم يسمع مطلقا، وقيل سمع كل شيء، فأبو عيسى سمع من الحسن عن ثمرة كل شيء، وقيل لم يسمع منه إلا حديث العقيقة. وعرف القائلون في سماع العقيقة هل سمع حديث المدلة أم لا، أي نعرف عن المدلة. رجح الذهبي رحمه تعالى في السياق أنه سمع حديث المدلة. ومناقب الحسن وفضائله كثيرة، يكون الأقرب لذكرها فكلامه حكم ووعظه بليغ وعلمه كثير. وقد توفي سنة 1100، قاله نعيم بن علي والسري بن يحيى وجماعة عن عبد الله بن مغفل. فقال القول لمحمد أن الحسن سمع من عبد الله بن مغفل ولا تؤثر عن عنته. فقد ذكر بعض المتأخرين أن هذا الخبر معلول، وعلة عن عنة الحسن عن عبد الله بن مغفل، قال والحسن مدلس وقد عنعنه. ثم قال فلا يغتر بمن صحح من المعاصرين او الغابرين. فعلال الخبر مرفوعا لا اشكال فيه عند ائمه الاسلام، ولكن اعلال في عنعنة الحسن هذا لا وجه له ولا قائل به من اهل العلم وائمه الاسلام. نحن ننظر الى حديث الحسن البصري الى مساله السماع، فاذا السمع لزم قبول حديث ولو عنه، واذا لم يسمع وجب رد الحديث ولو جاء الحديث مصرحا به بالسماع، فان هذا غلط. كحديث الحسن قد حدث ابو هريره في احاديث كثيره كحديث المبتدعه ضمن المنافقات هذا المعلول عند النسائي وغيره. والصحيح ان الحسن لم يجمع عن ابي هريره الشعر وقرت من قبله. واما اعلال احاديث الحسن بمجرد الانعام دون ربط ذلك بالسماع فهذا لا قائل به. والحسن امام ولا تعل احاديث بمجرد الانعام وهذا عام في كل احاديث الثقات الموصوفين بالتجميل اذا صح عنهم ويقبل عن علته مطلقه ما لم يثبت انقطاع او شبهه. وقد تقدم قول احمد ان الحسن سميع من عبد الله بن مغفل الحديث اذا متصل ولكنه معلوم بوجه اخر كما اشار اليه ابو عيسى رحمه الله وسمع البخاري وجماعه كما تحدثوا عن ذلك ان شاء الله بعد قليل. قال حسن عن عبد الله بن مغفل ابن عبد نعم المزني هو صحابي جليل من اهل بيعه الرضوان وكان المدينه ثم تحول الى البصره وابتنى فيها دارا وذلك قرب المسجد الجامع. قال الحسن البصري رحمه الله كان عبد الله بن مغفل احد الازهره الذين بعثهم عمر اليها يفقهون الناس. قد روى عنه جمع من الحفاظ منهم جابر البناني وعبد الله بن بريده وعقبه بن صهبان ومعاويه بن قره والمزني وسعيد بن جبير. الذي ذكر الاجري رحمه الله تعالى في سؤالاته لابي داود قال قلت لابي داود سمع سعيد بن جبير بن عبد الله بن مغفل قال لا هو مرسل. وقد ذكر الى مسدد رحمه الله تعالى ان عبد الله بن مغفل قد توفي سنه 57 وصلى عليه ابو برزه الاسلمي. وقال الامام ابن عبد البر رحمه الله تعالى مات سنه 60 وحديثه عند الجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في مستحمله. فقد المرارة أن الأصل في النهي أن يكون للتحريم ما لم يكن ذلك صالح كما أن الأمر الأصل فيه في الوجوب. قوله في مستحى الرجل أن يبول الرجل المرأة كذلك النساء دقائق الرجال والأصل في الأحيان العموم ما لم يثبت سمع المخصصات للرجل على المرأة والمرأة قصة الرجل في خمسة مواضع الدية والميراث والشهادة والعقيقة والعتق. تعتق امرأتين عتق رجل واحد في مستحمله على المكان الذي يغتسل فيه مستحم مغتسل. وقد أخذ بظاهر هذا الخبر أكثر أهل العلم فكرهوا البولة المغتسل. فإن كان يجري قال نقول عن علي بن أبي طالب وعن ابن مالك وعائشة وقال إسحاق رحمه الله يقرأ البول فيه وإن كان يجري للحديث. وقال آخرون يجوز البول فيه مطلقا دون كراهه. وهذا منقول عن ابن سيرين وجماعه من اهل العلم. وقال فريق ثالث لا باس بالبول فيه اذا كان يجري. قال قول الثوري وابن المبارك وهو المنقول عن عطاء كما روى عنه ابن ابي شيبه وعبد الرزاق وابن المنذر في الاوسط وسيأتي إذا الله تعالى. في الحديث يقول إن عامة الوسواس منه لا يقرينا أن النهي لأنه يورث ويكسب ويجلب الوسواس. الحكم يدور مع علته ولكن الحكم هنا معلل ولن يجلب الوسواس هو الذي لا يجري. إذا كان يجري حينئذ لا يصيبه شيء من ذلك ينتمي الأمر. ولكن لو قلت أنه يجري ويتطاير إليه سهم من خارج يصيبه البول أو يشبه أو يقطع أنه يصيبه فسيبرأ في حق هذا. وقوله أن يسوعد بكسر الواو وسكون السين المراد هنا بالوسواس حديث النفس. وبعض أهل العلم ربط ذلك في الوسواس بسكن الواو الذي هو الشيطان. وفي قوله تعالى بشر الوسواس والخناس المراد الوسواس هنا الشيطان الذي يوسوس للعباد. وهذه الوساوس من اثار تسلط الشيطان على بعض العباد، لان الامر المقطوع به ان هذه الوساوس ليست من الدين اي شيء. يقول الانسان يكرر الوضوء مرارا ويصف مرارا ويكرر المية مرارا ويعيد التكبيرات مرارا، هذه من البدع وليست من الدين في الدين. هذه من الشيطان اجلاد العرف على العباده بس على عمل لا يرضي الله ولا يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اي هذا يمكن ان يقال ان كان البول في المغتسل سواء كان يجري او لا يجري، كان البول في المغتسل سواء كان يجري او لا يجري يؤدي الى الوقوع في الوسواس فينهى عن ذلك. واذا كان لا يجري فناخذ بعموم النص في حديث الباب وفي ثبوت باب عبد الله بن مغفل وفي حديث حميد بن عبد الرحمن حين قد رايت رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صحبه كما صحبه ابو هريره اربع سنين قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمتزق احدنا كل يوم وان يبول في مغتسله. قال حين صحبه بعض اهل العلم ابن المنذر رحمه تعالى في الاوسط ولكن صححه اخرون. وللسعدي رحمه الله تعالى على قوله ان عامه الوسواس منه قوله. وللسعدي رحمه تعالى في سيارة اعلام النبي على قول ان عامه الوسواس منه قول. وقد قال رحمه الله مراده بالوسواس ان يصيبه مس من الجن. قال ومن السم المسرف في الماء موسوسه شبه في المجنون. وهذا القول يرجع الى تفسير الوسواس بالشيطان ويحتمل هذا احد امرين. الامر الاول ان يلابسه الشيطان وملابسه الشيطان الانسي هذا امر مجمع عليه كما قال الاجماع ابو الحسن الاشعري وابن تيميه وجماعه وفي قول تعالى الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخطاه الشيطان من المس. وكما في قوله تعالى حكم على الله كذب ان به سنه. احدث الامر الثاني ان الشيطان يوسوس له كانه يلابسه ويغويه ويظله عن سواء السبيل ويوقعه الوساوس المحرمه ويشكك في الماء الذي اصابه هل هو قول ام لا. قال ابو عيسى رحمه الله تعالى وفي الباب عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال حين ذكر اليه ابو عيسى رواه ابو داود والنسائي وجماعه في حميد بن عبد الرحمن قال لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صاحبه ابو هريره اربع سنين قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتجق احدنا كل يوم وان يكون في مغتسله. وفي الباب ايضا حديث عبد الله بن يزيد مرفوعا لا تبولن في مغتسلك رأى الطبراني في الاوسط من طريق يحيى بن عباس قال حدثنا يونس بن ابي اسحاق عن بكر بن الزاعف قال سمعت عبد الله بن يزيد قال الخبر حسنه المنذري رحمه الله وصاحب المجمع. وقد ذكر الطبراني رحمه الله تعالى أنه تفرد بيحيى بن عباس. قال أبو عيسى رحمه الله على حديث الباب هذا حديث غريب. قال أبو غرابة قال لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث أسعد بن عبد الله. ويقال له الأشعث الأعمى. وقد ذكر أبو عيسى رحمه الله تعالى أيضا في كتاب العلل الكبير أنه سأل محمد بن إسماعيل عن هذا الخبر فقال نحو هذا. والحديث جاء من طريق أخرى في عقيل رحمه تعالى الضعفاء وقد رواه من طريق الحسن بن شكوان عن الحسن البصري عن عبد الله بن مغفل قال متابع للأشعث ولكن قال يحيى بن سعيد إلى الحسن بن شكوان سمعت أن الحسن بصري قال لا. وذكر الحافظ بن حجر رحمه تعالى في حق الباري على قول الترمذي على حديث غريب لا نعرف مرفوعا إلا من حديث الأشعث قال وفي العقد لأن الطبري أخرجه من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن أيضا قال قال التعقب وارد عن الإطلاق وإلا فإسماعيل ضعيف. ويمكن أن يقال إن مراد أبي عيسى رحمه الله تعالى في قوله لا نعرفه مرفوعا عن الحديث الأشعث أي لم يروي كبير أحد عن الحسن البصري سوى الأشعث. وهذا كثير في كلام الأئمة رحمهم الله تعالى وهم يعلمون أنه مروي من غير طريق لكن لم يروي عن الحسن كبير أحد سوى فيحصرون الرواية فيه لا في غيره لأن الرواية الأخرى يعتبرونها شبه لا شيء. وحديث الباب معلوم قد رواه ابن أبي شيبة في المصنف قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عقبة ابن قرطان قال سمعت عبد الله ابن مغفل يقول البول في المغتسل يأخذ منه الوسواس يحتمل الوسواس. وقد صححه الحاكم في مستدرك حين رواه من طريق يزيد بن زريع عن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن عقبه بن سلطان عن عبد الله بن مغفل بلفظ قال نهى او ذكر ان يبالى في المغتسل. وهذا النهي يحتمل كما سبق يحتمل ان النهي في الذي لا يجري يحتمل انه في الذي يجري والذي ما يجري. من المرجحات في هذا الباب النظر في المغتسلات المقولة في الأحاديث عن الصحابة حيث نعلم أن المغتسلات الموجودة في عهد الصحابة عامتها لا تجري. هذا يرجع القول بأن النهي مخصوص جدا لا يجري حتى إذا كان يجري فلا نهي ويعتمد أن النهي مقيد بما إذا أحدث الوجود أو كان يؤول إلى الإحداث. وقد جاء إلى المسألة أبو عيسى رحمه الله تعالى في قوله وقد سمع قوم من أهل العلم البولة المغتسل وقالوا عامة الوسواس منه أي أن يحدث الوسواس لأنه لا يدري أصابه شيء من رشاش البول أم لا فيقع في الوسواس. قال منقول عن علي بن طالب وأنس وعائشة وعمران بن حصين وقال أصحاب رضوا البول فيه وإن كان يدري للحبيب. ومعنى الحديث تقدم من أبي عبد الله من حديث عزيز وغض لا تحل موقوفة لأنه لم يروى عن الحسن الكبير أحد مرفوعا وأن الراجح وقفه من طريق عقبة بن صهبان عبد الله بن مغفل وأن رواية أشعث عن الحسن غلط. قال أبو عيسى رخص فيه بعض أهل العلم أي ورخص بعض أهل العلم في البول في المغتسل. قال إنه ابن سيرين وهو محمد الإمام المشهور وقيل له إنه قال إن عامة الوسواس منه وقال ربنا الله لا شريك له. أحسن القول ابن سيرين هذا معنيين. القول المعنى الأول أن كان شاعر ابن الأخير أنه يحدث الوسواس كان يرى بيقسم النظر بقوله ربنا الله لا شريك له كما تقول من يخاطب صلاحه بقوله لا اله الا الله ويحتمل ان المسيرين يقول ويقول بان الله هو خالق البريه وهو المتصرف فيهم وهذا المسجد يقع بغير البول في المغتسل ولا دخل للبول في احداث الوسواس فإنه هو المتصرف فيها. إذا أراد شيئا كان، وإذا لم يريده لم يكن. والمعنى الثاني لعله هو الأقرب، هو الذي رجحه غير واحد ولم يذكر غيره، هو الذي ذكر غير واحد ولم يذكر غيره. المعنى الأول محتمل، وقد ذكرت استنباطا من قوله. يبقى الآن كيف جاز للإمام محمد بن سيرين أن يقول ذلك وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الموت مرتفعا؟ لو جاء في أحد جوابين، الأول لأن ابن سيرين لا يعبأ بالأحاديث الواردة المرفوعة ولا يراها ثابتة، وفي حديث عبد الله بن يزيد تفرد به لحية بن عباس، وحديث حميد بن عبد الرحمن مختلف فيه، والموقوف عن عبد الله انه غفر الصحيح فلعل ابن سيرين لم ياخذ به. الاحتمال الثاني ان الاحاديث المرفوعه والاثر موقوف لم تبلغه، لذلك قال هذه المقاله، على انني ارى ان قول محمد بن سيرين ينبغي بحثه والنظر في اسناده، وان كان ظاهر كلام ابي عيسى الجزم بالنسبه الى ابن سيرين، لكن لم أرى المصنف عبد الرزاق ولا ابن أبي سيدة ولا في الأوسط ابن المنذر، حينئذ أرى أن ينظر في إسناده. قال أبو عيسى وقال ابن المبارك هذا القول الثالث، لكن أبو عيسى القول الأول كراهية الضوء في المختصر، القول الثاني كراهية الضوء في المختصر مطلقا، القول الثالث وقد قال ابن المبارك وقد وسع في الأول في المختصر إلى زارة فيها الماء، وهذا قول الثوري حيث قال يبال فيه اذا كان يجري، وقال عطاء اذا كان يسير فلا باس، رواه ابن ابي شيبه، وعند عبد الرزاق قال اذا كان له مخرج فلا باس، وروى عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء اكره ان يبال في المغتسل؟ قال لا، وانا ابول فيه ولو كان مغتسلا في بطحاء كرهت ان ابول فيه، لان هذه المسيده فلا يستقر فيها شيء فلا ابالي ان ابول فيه. وقد قال ابن المنذر رحمه الله تعالى في المرأة الاوسط والذي قاله عطاء حسن، وهذا الذي يظهر في المساله، الذي يظهر في هذه القضيه أنه لا مانع من البول في المغتسل إذا كان يجري، ويحمل قول عبد الله بن المغتسل على الذي لا يجري لأنه هو الواقع المشهور في عهدهم وعصرهم، وإن صح حديث حميد بن عبد الرحمن يحمل على ذلك أيضا. قال أبو عيسى حدثنا بذلك أي بقول عبد المبارك أحمد بن عبدة الآمري عن حبان عن عبد الله بن المبارك. ننظر مجمل الفوائد المتقدمة من الحديث والشرع، فإذا الأولى قدم الحديث عن العام أنه يجب العمل به، ولكن في الأمر الذي انعقد سببه في عهد مدفوعات الصحابة ولم يعملوا به لا يجب العمل بذلك، وهذا ضابط العمل بالعام، فقلنا الأصل العمل بالعام، ولكن لا نعمل بالعام إذا لم يعمل به الثلاث الذي انعقد سببه ووجد مقتضى، هذا الضابط لمجمل ما تقدم ذكره في الكلام على الحديث أو على النصوص العامة. يجب العمل في العام ما لم يرد مخصص، إذا لم ينعقد السبب في عهد مدفوعات الصحابة، وأما إذا انعقد السبب في عهد مدفوعات الصحابة ووجد المقتضي للفعل لأن تاريخ الفعل ولم يفعلوه فلا يجب العمل بالعام، وأمثلة ذلك كثيرة تقدم، احتجاج المولد وكان وجود الخط لمحارب الحجر الأسود وجود الخط لتسليح الصفوف، الاعتبار في إنسان راجع على الصحيح أنه يمنع من ذلك، إلا بكل تفصل لذات الشهر تقصد الفضل في الشهر، لأن عمر بن سلمة لم تكن في وجه، لأن قال ابن عمر بن سلمة ورجعت عليه عائشة رضي الله عنها ولم تعتمر إلا في القاعدة كما قال أو أنس الحديث عنه في الصحيحين. هذه القاعدة مهمة لأن بعض الناس يأخذ النص العام دون نظر ودون ربط ذلك بتعامل الصحابة مع النص العام. الفائدة الثانية أن الأصل في الكراهية حملها على التحريم. هذا جاء في الكتاب من قول تعالى ولذلك نسينا بربك مكروها، هنا المرجع التحديد بالاتفاق، وهذا جاء في آية السنة وعند السلف. فالحرص في كلامهم على كراهة التنبيه وهذا قريب. بينما عند المتأخرين الأصل في الكراهية أنها للتنبيه، ينبغى التحريض حتى لا نعن على السلف أو نحمل الخلف ما لم يقوله. الفائدة الثالثة أن حديث الباب حلول الوقت ولا يصح رفعه. الفائدة الرابعة عدم تأثير عن عاف الحسن والاعتبار في الحسن وأن تأثير هو بالسماع، وهذا ينسحب كما قلت إلى عامة أحاديث المؤلفين الثقة. أنا قال المتأخرين يطلق التدريس المذكور عن السلف للانقطاع او بلوات الراعين اليمر ويحمل ذلك على التدليل المتاخر الذي هو اسقاط الشيخ الضعيف ورواية الحديث عن شيخه بصيغه التدليل السماع، وهذا لا يفعله الحسن البصري ابدا. اذا قيل يدلس الراجح انه يرسل ويروي عن من لم يسمع، لكن لا يذكر الشيخ هذا عن شيخ شيخ بصيغه تحتمل السمع. هذا الحسن لا يفعله ابدا. وكانت في كلام الاخرين اطلاق التدليل على الحسن هذا غلط الا بالقصد. هذا عند الاستاذ انه يدلس اي يرسل ويروي عن بعض الصحابه ولا تسمع منهم. الفائده الخامسه اتقاء الامور المؤديه الى الاضرار حين يؤدي الفوز في الموقف الى ضرر يجب اتقاءه. فنقل من ذلك قاعده سد الذرائع، فمن يؤدي الى المكروه مكروه، الذي يؤدي الى الحرام نحذره سدا للذرائع. سد الذرائع الى المحرم حتم كفتحها الى المنحرم. كل كراهه او عزم ظاهر وارد ان يكن تكاد ابعده ووضع الاسلام كالاثاره خفت بما ينفع النصارى. وانظر تدلي جوال العنب بكل مسلك وكل قبله. الفائده الثالثه عظيم عنق الوسواس، وربما شغل الصاحبه عن صلاه الجماعه او عن الوقت او يوقعه في البدع والمحدثات من تكرار النيه التكبيرات والانغماس في الماء ونحو ذلك. فان بعض الناس يدرك المتهم اكثر من ساعه ويخرج ويقول انا لم اغتسل انا لم اتطهر كما يعود مره اخرى ويمضي يومه على هذه الحاله. هذا الفعل اشد ما يكون بالذنوب، نسال الله السلامه والعافيه. الحاله السابعه ان يطلب من الامر والناهي بيان السبب ويكون ذلك أوقع عند السامع. نرى كثيرا في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الأوامر والنواهي بيان السبب في الأمر، بيان الأمر في النهي، ونرى ذلك أيضا في حين ينهى عن شيء يوجد البديل. لذلك يتطلب هذا في حق العالم أن حين ينهى الناس عن شيء أن يذكر له الحديث المعنى أن يشرع لهم، هذا غير مقصود. المقصود أن يجلى من الجمائل الشرعية والأشياء المباحة، ويجب أن الحارس حين ينهى عن هذا يبين مصيبة الناس. مثلا نقول إن الدخان حرام، من الضروري أن أبين أسباب التحريم ليكون ذلك أوقع في قلوب السلف. أما حين أقول هذا حرام وأمشي الذي لا يتلقن ذلك بالقبول او يعلمون، حين اقول لهم انه حرام لان اقول اقرر انه يقتل حق من يطيعه وانه يورث من الصلاه وأنه تنزيل ولا يقول إنه إسراف، لأن الإسراف هو زيادة على المشروع، يعني هذا تنزيل هو الناس غير موضع أصلا. وأجي الآلات وأقول إنه من القلائد، يعني لم يكن من الطيبات فهو بس من القلائد، إن لم تعد التعليلات يكون ذلك أوقع في قلوب السامري. وحين أقول لهم مثلا إن الفج وضع الحالي حرام، أذكر لهم الأسباب وأعلم لذلك أوقع في قلوب السامعين. فلذلك إذا نهى عن الزوج مختصا نقول لأنه يورث ولأن آفة الوساوس كذلك أوقع في البعد. ولما مانع أن أذكر التعليلات الواقع الجواب عن أذكر أجنبي زي ما حين أقول التعليل عن الواقع أو عن القوم له قال شاهدة. لماذا أنا أقول إنه وناعم ولأن ما خلقه ولأن الله جل وعلا قال كذا وقال كذا وقال كذا وأنت العزيز ذلك ولا مانع نضيف إلى ذلك لأنه يورث الأغراض والله العزيز وأنا أقول ذلك. لماذا أنا أمزح هذا المعهد لأن إذا لم يرتب في هذا قد يرتب بالسلبي. لماذا أنا أذكر العقوبات المترتبة على الذنب العقوبات الدينية والعقوبات الدنيوية. وهذا بالحقيقة يكون في الفقه العالم، هذا من الفقه العالم لكن أوقع في كل صحيح ونحن نلحظ في نفوسنا وفي ما يقوله لنا غيرنا. هذه الطريقة أبلغ في التوحيد وأبلغ في اتقاء المراد للسامعين. حين أقول لهم أن الله جل أمر بكذا وندب إلى كذا وفي ذلك الفوائد التي صلى الله عليه وسلم التي أوفت إلى الوقت وفي ذلك فوائد الذكر في فوائد للنسان في فوائد ذلك للأسنان في فوائد كذا وكذا وكذا. حينئذ قد جعلنا في قلوبنا أن الأمر بالصواب كأن ذلك في الجملة وبالمعجوز ولا نمنع منه، لكن قوانين السواك أكثر من قبل الجراثيم ومن كذا ومن كذا ومن كذا ومن قصيدة الرائحة ونحو ذلك. حين يتقبل فوائد السوق يتقبل كلمة السواك بما هو أكبر من لو أذكر ما هو الأمر مجردا أو الاستخدام مجردا. الله أعلم. نعم. قوله ربنا الله لا شريك له. نعم. لا يمكن أن يقال أن المسلمين رحمه الله تعالى أرادوا إنما أعني بذلك المستيقن ولا أعني الموصي كما أننا على يقين بأن الله ربنا لا شريك له. يعني تقصد أن المسلمين يقصد هنا قيل أن عنده تقنين ربنا لا شريك له. كما نقصد بذلك الجاهل والمنزل كما نقصد بذلك الجاهل والمنزل في الشام لأنه يتقى ورخص في الجاهل وعلى العلم وفي وقيل له يعني قيل له كله نعمة الوصوات من يكسد الوصوات ورجع عن مواقع الوصوات ربنا الله ولا شريك لا دخل هذا الأمر الوصف تقي وصف مستحن أو في غيره. وكان يقصد أن الله هو مصحب الكون وهو خالق الظهور وخالق العباد وخالق الثالث فلا نحن الزوج مستحب في إزداد الوصول لكن نقول بجميع القلبيين هي الوسيلة هي الوسيلة للوسائل كما تكرار بعض الأجساد وسيلة لإحداث بعض المحرمات كما أن أول وسيلة للدنيا وهذا يعني أنا رخصت في غير الموسوس أما الموسوس سيبقى على ذلك. لا تتعلم الله ربنا لا شريك له، الله هو المتصرف وهو خالق العباد ويفعل العباد، فهذا أدخل له في الوصول كما يقول هكذا. هذا يرجع للقواعد، قواعد أئمة السلف لا دخل إليه، بعض العلماء حدوا برأس الثلاثمائة، وقد إحنا لا حد لذلك في السنين، نعرف المنهج الصحيح من المنهج المغلوط. نعرف القواعد الأئمة السابقين لأنهم أهل الشأن وأهل العناية كشعبة وعلمين وابن معين والبخاري وأحمد ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي والإمام الدارقطني والعادي الدارقطني هؤلاء الإمام كبير في حزبة النسائي. إذا كان تأخر عن عصب العبد وسنده عن سنة الأخرين كان يقول في حالة هذه أن الإمام الثالث من عبد الهادي والإمام ابن رجب ومن أحسن قناز من عدة قواعد أستاذ الخير رحمه تعالى في الجرس والتحليل وقد كان من الحديث الحديث كان بكلامه عن أئمة السلف من هذا. نعم هو يرجع للقول بكثرة إذا قلنا الله يعني هو الخالق المتصرف الخالق لأفعالنا الخالق لنا ولأفعالنا والمتصرف فينا الله ربنا لا شريك لنا هو الذي يحفظنا وهو الذي يكلفنا فلا دخل لكل الإنسان في الموت متوقف في الإسلام لأن الله جل وعلا هو الذي خلق خلق أفعالنا فقد المبتلى بغير خوف وهل نقول في ذلك ولا المبتلى ولكن يبقى هل محمد بن سيرين رحمه الله قال ذلك هل ياخذ ذلك هل يكون هذا وسيله للاسؤال انا اشرت اليه ما سبق انا اشرت قلت انه يحسب ان يقصد محمد بن سيرين كانه في حال استنكار لهذا القول كما اذا خطبت رجل بدخول وسيرين مثلا انا جاء انا لا اقول عن شيء تقول لا اله الا الله تقول تعزى باي اسم اخر كان محمد بن سيرين لما قيل له يوجد كلام يوجد كلام لأنه غير من يعدى بهذا قال الله ربنا لا شريك له هل يكون معنا أيضا الله المستعان يعني الله ربنا شريك أنا غير لا قال الله المستعان ولا نستمر حتى نحن هذا المطلوب ولا خطا في بعض أهل العلم أنه بس وقيل له من القال معنا بذكر من كان ولد من أجاجة اعترض عليه أحد فقال أني أعز صدر فاليوم يظهر هذا الشيء أجاجة حين يتوفى فقيل عن المؤمن قال الله هو أو ربنا الله لا شريك له فحين يحتمل أيضا نقول في مسألة ويحتمل ثلاثة أقوى ولو كان بمعنى الله المستعان قول بيقين الله يحتمل أن الله المتصرف والخالق لأنه ولي أتعالى كما دخل هذه الأمور بإنجاز الإصوات يحتمل قول الثاني.